أدبي هاجر أدبي من ميس إسماعيل إلا لامون يديغ دار الزان أما نتي ديلو لزديغ لا يططط زديغ لا ولت نجم أدي قوم سيمانس يبيت يلا يلا خلاص سارة نالت أمنيتها باللي تعيش معز يبي طنطط هاجر من ميس قضعان يسنيت يشمر مع سين يكتب ربي اللي معاش دد ومن تزمت مضيني لان سيدنا ابراهيم سيي فغاد يهود ماني غاد يهود يستغدوا للسي والقاه لا طابت لا حرقت لمالك انا نزوع قال يهود ماني اللي يمارو البيت المحرم الكعبة مانيت اللي يمارو ديني اسوطات ديني اسوطات ديني اسوطات ديني يتريق فز يبي ديني ديوي وشست اولاش الا تيليكي ديس ربي سبحانه وتعالى يكمل ين يكمل بيتس تلحق تيما دازمة السيول لمن تتركنا يا نبي الله من غنجدني في هذه الارض لجلس لا يقنون قنحد ولا يقن عمران ولا ولي جاوب كمل بريد السامني لمن تتركنا ولي جاوب بسي بسي شتين اليقين الديوضة ديول نهاجر تنيس الله أمرك بهذا ضرب يمرس سون العملية وقين نصفر جوبة ولي قيناس نعم خلاص اندية بتتجاوب مرو هاجر مش كتظلم قمة اليقين تنيس إذن لن يضيعنا الله إذن لن يضيعنا الله ربي وعنا يضيع اليقين دي ربي كل حد مية وضع اليقين دي ربي وإذا العناية لاحظتك عيونها نم فالمخاوف كلهن أمان كل حد مية اللي اليقين دي ربي يقوى ادي السنبر أسر زمتي وران ربي قاع أماني غزوا قاع تصلح أترزم ميت لتعص أتفتش إذن الله لم يضيعنا أو الكلمة تزمت ندكو لو لنا أدعاد نقار ديما ربي وعنا تضيع إناس ربي وصافر روح ربي واش تضيع روح وربي واش تضيع شل ربي وعنا تضيع أم هذا الدعاء هذا الابتلاء الأول يتورت لا الجد آرس تمططس ديني ولتكمل غلد السد بشكل طول الحلقة هذا الابتلاء الأول يتورت لا دي ورس كن حد لهاد غصار هذا مزانة تطيش الرزوة مدة والتي خزر بعد دعا ودبدد وال دي عادية فلما بلغ معه السعي ادي سمار الابتلاء إلا من أغرب ما نسمع إذا سيدنا إبراهيم عليه السلام كعون وصف حليم أواه منيب أواه يعني يكثر التحسر ويكثر الندم منيب يرجع إلى الله شاكر لأنعمه جاهديلا وكان سيدنا إبراهيم لا يأكل وحده أبدا تقول من صفاته سيدنا إبراهيم عمر اللي تتوحدس ديما يسوطا يقن وخدم قرص روح خزري ابن سبيل عابر سبيل فقير يتيم يقضع مع ديني إينا سيقارك النبي سيدنا إبراهيم يتوجد مع سيا تفترض مع سيا كذا ونحن نعلم أنه الماء جاءه الملائكة بالتسني وسندي قدم لديك تيازت ولديك نشرة عجل حنيذ وفي رواية في سورة الذاريات سمين عجل يعني فلس خطر غرس الخير سيدنا إبراهيم اتجه سويني اللي يشاس ربي سبحانه وتعالى سيدنا إبراهيم عليه السلام أضي أوضي لا أدي خزر ترشت القصة أدي خزر ترشت ورؤي الأنبياء وحي ورؤي الأنبياء حق يومرت ربي تترجت أدي غرس مميس ونبتعد كلية عن القصص الواردة كيف كان ثلاث ليالي أربع ليالي حكا يخزر يتعاود أنظر طول وين لنا القرآن قرآن إنا يخزر ترجت ربي يومرت بشك دي غرس مميس من السيسن إسماعيل وهو الحق لش قلت لي خطر أودين ديما قارن باللي الذبح هو إسحاق قارن دي إسحاق خطر إسحاق بابن أودين إسماعيل بابا العرب وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عربي من نسل إسماعيل ودين ماذا بهم لإسحاق انت الأصل بآيات كثيرة خاتد الوقت بشكل نبي الأدلة الصحيحة الصريحة باللي إسماعيل خاتد إسحاق أو نشق الدليل ذا مزان وبركة. فبشرناها يعني سارة، سارة خطأ لم بعد الطارة لم بعد الطارة سارة. فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. لا تبدي بشرت سمنايو يبشرت إسحاق، إسحاق أني أدي زوج أدي يارو يعقوب. هل كان إسحاق هو الذبيح؟ نتخيل أن إسحاق الذبيح، بمعنى سيدنا إبراهيم دي إسحاق لم تجن ديك تمتليت، قال اش غرصك غرصك تريسيس وتمتيد وتمتيد واش غرصه واش غرصه، خاطر لك الصلاص ديال الطروات زاد زوجاز زاد غرش يعقوب ديك يعني تمثيليه. ولكن الاصل والحقيقه ان الذبيح هو الاول، وفي حديث قد يضعفه البعض ويؤيده البعض احد رضا سيدنا ابراهيم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال ابن الذبيحين، قد ما ناضي في السيره النبويه او العباره طول الشرح. ازياس لترج تسيني ازياس الملكة سيني لقراش ربي اغرس من ميتش سمع الوطاع لاستسلام المطلق ولي خمام ولي فكر ولي اني معي منس هلا عد ترج الشيطان هلا عد هلا عد يتشردغ بالشاء اذا قيسي من ميس يويت معاس او سيرني قالي نازي من ميس قناس العني تقنداس يا سمارة ليس الشر قندلي لقنصنا ونولنو قاع. المهم تنبي على طبيعتها يبي زقا يصبك الناس هي معايا يا ويت ابريد العين يفوت الشيطان ثلاث مرات هذا نور. المهم المهم يعني نظر المهم ديركت دنيا يا ودي كتل منطقة معينة ربي عينس كتل منطقة دي بالدريس عند جمرة العقدة تني لن تورجم اوري ارجمنت اوري يعني يوم النحر العيدية تورجم دي السولن اصنط اصنط اوري رجمن ثلاثة اصنط ثلاثة اسو ثلاثة الجمرة الوسطى والصغرى والوسطى والكبرى الكبرى العقبة رمان ثلاث مرات الاتباع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة سيدنا ابراهيم عليه السلام. المهم يوضني ان يسق الغرس يممس ان يسيا بني اني ارى في المنام اني اذبحك ارى يعني اريد لربي يمره بشك اشغر صب ولي رويل ولي خلع ولي زقي ويك ولي زقي يما ولا يبا ولا بت ديني الجواب ديني باش كنغزى بتد السر ما ندنبي الاسرارنا ونميتنا الناس يا ابتي لحظة المقابلة الناس يا بني يا ابتي يا بني انكتر السيس امي فرق ماشي الصين ابراهيم عمر عيسى صالح هي امي مغسين قد غفتش ابراهيم مغ صالح مغ سعيد يبها مليح بس قد غفتش امي معليش كم ناس امي ابراهيم خطر منه امي اي اللي ايما ايابا هذه العيب يا ابتي فالناس يا بني امي امي بمعنى كلمة تحبب تستدي قل دي قليمو قليمو جارب بدوار خطر متزقد ابراهيم قاسم اشيني قاعد زقر قزقر داني ابراهيم نشري قاشان عام ونادين عام ونادين عام سبتت النيد امامي يباين دبابا يزقر يا بني يزقر الناس يا بني امامي اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى فانظر ماذا ترى خطر معنى داني ليت شواريت اللي قرى سيولتا تتنيد اش غرصمه خاطي فانظر ماذا ترى يخبره فقط اخبارا ميمي باش كالعادة كل اي سنين يعبدون الله سبحانه وتعالى بهذا الامر عبادة يا ابتي افعل ما تؤمر فانظر ماذا ترى الناس يا ابتي افعل ما تؤمر افعل يا ابتي ايابا يجوب اج اي تؤمر السيس لحظ داني البلوة الحانية عرب التينة باب التينة باب بسي يذكر يذكر العملية يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك وسني اني اقتلك وسني اني اصرعك لكي كذا اني اذبحك ازوز ديرك العملية تقبل هذه العملية من الولد يهل ترى هذه عادة سيني يا أبتي اذبحني كنا ديني إسماعيل بس يا أبتي اذبحني هذه وقع بالسن ويحلي قري غرزي لا يود

النمر تولى بطاعتنا ونحن لم نعلمهم كيف يطيعوننا. ممكن يقول بابا بدي تشكسر واس عيخ سوى الغاس والله والو عيغ تنبه اخت سوى عيغ طامر اخت والو دول بسيغل دفر امو دول ادرس نفسي اثنين وراييني يا هاتا تقعد قيمت مع سيغل تقعد تريح معاس تقعد تسفهم تقعد تسوال تقعد تجي تنم دوتشوتش اما غلده وديك المستوى بدي طامر تنهيد بصح لا حياة لي من تنادي او السن يقني حكا في قناة من القنوات الموضوعية لا يعني تبيغ بحث تعجبه ولقطه ان ريحوا بعض نطروا بعض نطروا مونيك تربعة عم خمسة بدأ السوال مع ايمان نسن ان كلير طمز اختك مش كان السن تروى تروى ولن تحسن لن تحسن لن تشتكني بعضهما بتشتيك تشتكي لما تحسد ولا تروى ولن تحسن تشتكني بعضهم ادملاقا في المدرسة ولا في المعهد ولا في لا تسول مع اخدام العسكرية ما مخزور تبدا عندهم الظنن زدير والقضاء عن سنة المراهقة ابدا يمارو يتشتكى اما يقارش الحمد لله بابك كذا وكذا يتوفرانا كلش يقنشني بابك تشي كذا نشيك كل قنيت ان يريحموني يبدا يتسلى يبدا يقارن مع بعضهم من اي وغن توني سمورها من يوس الشيانا من اي اللي ينفقرفنا السوى المامون دوتنا لعائلتك السوى المرارة ايش هو بكري ناس بابا كد ممك بابا النوع من ممك اجنا موني النان هلو كل شغلة لا بابا لا مما سو اني مارو انني ولوس قيمة حاري مارو السؤال همي فغضا موني هلو كل شغلة بابا لا شغلة مما ما مش غنى عاد على خطري لا وسلش اصلا بابا لا مما يا إما يتيم انتيدت يا إما يتيم مزيف ليس اليتيم من انتهى أبواه من هم الحياة وخلفه ذليلا إن اليتيم هو الذي تلقى له أما تخلت أو أبا مشغولا أو أبا مشغولا شنسوس بابا مدام دير بابا لنده بابا بات بابا أديني سيغ بالشغل ضد جاب والبلاقة العادة ستروق والقير ولديك انفاس فاس معاس صحيح يا الله يسلمك بالتاني وراني عاد لش الكونتاكت الدارت باش تخصدش طعام ترواتش اقود بتا تموت بتا غتصار العاد ندلي تامع على اقل ترواتش تفودي مارس وعزاء ستمجي دا سيلو جيسكي كونت تفتت اموني من بطرون سوقون دا توت التفود الثاني ترواتش واني رمزة نكرت وجدت لي كان معي بزان نوبكا ازعلك صحيت فلان صحيت الله يسلمك شو اسم جدا شيت ام جدا من وعد نسو جري سرس جيت يعني غير اي ناس باللي لك السوال غات اي واش شاء الله تعزم ياك شد سبت شد سبت وجد الدروسات شد جد البحر يحمل لك اي وقت دعف شو راس واحد زوج كل جموني برك ميدي سرح سوح زي ما يسرح قد دعف شاية روح هادي تلوزت روح هادي نسمي مش شو تفطر شين تسي ولدس في غذائي تسي ولدس في صلاتي تسي ولدس كذا تسي ولدس كذا ومرهلك بالصلاة واستبر عليها سيدنا إسماعيل وصف ربي سبتها كان صادق الوعد وكان رسول النبي وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا أوصاف سيدنا إسماعيل انتنينه أوصاف سيدنا إبراهيم انتنينه إذا قال يا مرو تسولا أوسن أوسن لشغرنا هل كل الشغرنا لبابا لمما من شغلنا عاد من يغلو شننش بدل يمر السوالا تغرتنا بريديا تخيل بابا سنو للي إنا مشي وني لحكا إنا تدخلت أتفق أتفق مع بورخز إنا يسن هامي تسول من السؤال تسول من السؤال إنا سأل خاطر نخص بابا لنا نخص مما لنا نخسيت والو هي ناس هامي تخصم الوالدين نوم سماني تخصم الوالدين نوم اموري والدنا تو تسلد واحد بتجاوب بتجاوب من بورخسة تخصم بابا نوم يغلب تخصم بابا نوم يغلب سماني يا اموري اني انا سأل خطر انتني القرن نغموني انتني سلم ابنا نغموني السند دي وارج استيني ازمي تخصد

السلام عليكم الطفوني شمروني قدها في شمت قدها في مقول معاش لي توعرون وفاتني دولت ويضيضا استمتع بحياتك في دارك أب دبابة مع بورس مع العائلة متليد في غرفة نومك زوج دقل شراء وضيضن يا خاص يعني تبقت في غرفة النوم زوجين ولني ما طبت خط تبقت اول واتنيني العرسان الجدد كذلك بالمناسبة كيف كيف يعني لن تبت مع الزوج تتدق مزوج امو يعني لن ما سنتي الدار تخدي قل شراء وضيضن قارن كذلك يعني هدوق عن تدارس من التصابي ومن الضحك ومن المرح ومن الفرح تدرت الدق مدى بك الدوارت وغلد والصوت عقل متى الدوارت مغو البلج نشين بكري الدوارت مدلو حتى تفمس مدلو حتى تقنين سجنة تقزين سجنة تقنين نوسوع تقزين تقزين توجد تصلح هذا قد عمو اللوحطة مالي دي سيقن ترجمو تصعديس وترزم يعني القفولين بكرية الحمد لله لو من مهنة دوامان كذا الوقت اني على كل حال اني بنادم يتوسط بابا يتوسط فروى المغزم رحم الله والدا اعانى ولده على بره ان معاون قاعد معاون شتت يلزم التفاهم هذي كنت الدرت ولي مقن بابا التريقل والقرغ تزير كلمته تنتس التريقل يعني خسر رجلة خسا وتشوف في الساعة خسا خدام خسا لاش سماطت خسا الرجز وجي مما تعدي مارو لاباس تسكر الدهن تسكرها في الرجز ديوضع من ميس المشاق مثلا اما هو اللي يزبقى الوعزام تسني السيني حق كذا كان نهار المنكر لورقتو سن مثل دا لا غصور رضا لطفي ما اللي يتجور قال لي قضى على خالتي سمك هذا السبب ما ماذا بك التفاهم زود كون جار وجاست مطوط شين نسيو لو نمشهدونا ونبورخسو الى نسيو لكم بابا مما لاش ايد ناس العكس العكس مشهد قاعد فيك متبع ما تلفازت يمارو الوقتو برك اصنط مغوري لما مدن يتهادون يعني لان قضى على غليموت شان تزورا من ضمن ماني زوانا تزورا ديار العجزة وصمت عار على المسلمين والقر وصمت عار على الإسلام الإسلام ديما ناصع ديما ناصع كلمة الله هي العليا ديما ولكن يمسل من الاثنين شو هنت صورية الإسلام هل هذا ديا ودق الحد دي ضبع الوالد في ديار العجزة أنني بات سومح بتحفظ يقن حد إلا مقطع من شجرة التوف متشرد اغلاد او انت لدر بس حاجة ما تتنيكت سلت لو حدي تغرتم فنسولنا على كل حال بعد العيد هو الشمغ العيد من الشيشة شي سلغة السمز غانوك خزرت سطاوينك ايوه بتت الليد انسور السمز عبتنا باش اكون ولي فهم ولادي قن حد ما يقصد المهم علم لا بتيت اللي مثلك انت غاقا لشوة انا يسوم لشوة دين نية تخسي تتعلق في ديار العجز على كل لا بس الحمد لله رانا لك انا غلاك انا دي كل قني قرى ما تعودك توسرت والله صرت ايوة شمي انا يسبتا بتيت اللي كتر خيرهم سلدع كتر خيرهم يولا ناصمي وفريشن غرزنتن شو انا لهم مشو لكن غلب بس بصحوا ولي تعيدي انت الدرت قح ولي تعيدي انت الدرت مع طروة مش انو كان في الريني غلت الدرت وني جلس لاموا لن وجدين انو كانوا في الريني غلت الدرت انو كانوا في غلن وسين طروة كطرق ويدوسين قع انو كانوا يكتر وزيتو سمعتها سماعا توقع الجهة الشرقية اقتمطت اقن الزر اقن يوطد مني سلكمبلي كروسا بام دوبل في الختني انا برك العصا وقت ستة سبع سنين يوطد كروسا ضغب الشمعة تمنية الناس يمدش لس سجمي دانا معا سجمي الناس الناس لغريك تصالح تدان قهوة ددولة ياتف قهوة مع التمنية سبعة وسمني يصغى يوي الدقن الخلاط قواد الحليب سني كواسع يشمرتنا مولي خزرت